وإن كان عندك في مقام الإحسان قديم أو اعتبره حق، بس إيه؟ بس مش معلوم، عشان نفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم، بدل 2.5 يبقى يخليها إيه؟ 5، يخليها 10، يخليها 20، أريحية إيه؟ أريحية واسعة. هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من أموالهم. إذن فالأموال باعتبار المأخوذ منه للفقير حق الفقير، لم يخرج عن كونه من مال مين؟ من مال المؤدي، اسمه ايه؟ ماله. أم قال لك ليه؟ طيب ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه، ما دام قال عليه حق معلوم. قال لك لا، ده ملحظ واسع قوي. ازاي؟ قال لك لو ان الله بين لي حق الفقير وعزل عن مال صاحبه، يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال، وما دام المال هلك يبقى الفقير ما لوش عندي حاجه، لكن مالك يبقى الحق في الذمه، فلو هلك المال بقيت ذمتك مشغوله بمال الفقير. يبقى نقول لاحسن للفقير بقى يبقى من امواله. لو خرجنا حق الفقير وجعلنا الزكاه حق في المال، والمره وجبت عليا الزكاة النهاردة وبعد ذلك المال الذي وجبت عليا الزكاة منه لسه ما طلعتش، فهلك المال. لو أن حق الفقير في المال إيه؟ يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال. قال لك لا، ده أموالكم، ده الحق في ذمتكم أنتم، وما دام في ذمتكم يبقى ما أدتوش في ساعتها، وبعد ذلك حدث تلف ليه، يبقى أنت ضامن بالإيه؟ ضامن بالذمة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. قال لك أيوه، لأن الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوبه يبقى فيه ذنب، وما دام فيه ذنب يبقى قذروا نفسهم بالمعصية، وما دام قذروا نفسهم بالمعصية يبقوا في حاجة أن إيه؟ أن يطهروا. إيه اللي يطهرهم؟ المال اللي هو كان سبب في أنهم ما حضروش الإيه؟ الغزو. نقول له طيب خد بقى، شوف ملحظ الأداء البياني في القرآن. خذ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أموالهم هم اللي حيطلعوا الصدقة من مالهم. طلعوا الصدقة دي تروح لمين؟ للمحتاج. يبقى عندنا كم عنصر هنا؟ آخذ هو رسول الله، ومأخوذ منه هو صاحب المال، ومأخوذ هو المال، ومأخوذ له وهو الفقير المحتاج. يبقى كم عنصر عندي؟ 4. خذ أم من النبي عليه الصلاة والسلام، أدي واحد، مأخوذ منه هو صاحب من المال، مأخوذ هو المال، مأخوذ له. ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينسحب الأمر على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين. قال لك الله، طب ده دي صدقة. أم قال لك إنما حين يأمر بها الله تطهيرا بقت إيه؟ بقت واجب. طيب إذن الآية صريحة، الناس تؤدي ولا تدي لولي الأمر يؤدي؟ قال لك لما تكون فيه ولاية شرعية يبقى ولي الأمر هو اللي ياخد ويؤدي. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن لا يعرض الفقير لكونه إيده آخذة من مساوي له، انما لو اخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش فيه عيب، اللي ياخذ من الوالي ما تبقاش فيه ايه. وايضا يريد ان يحمي الله اهل الفقير الذين يعلمون ان البيت الفلاني بيدي لهم زكاه، اولاد الاخذ يبقوا امام اولاد المعطي ايه شكلهم؟ في ذل، واولاد المعطي يبقوا في ايه؟ فلما يكون الوالي هو اللي بيدي زي مرتبات، يبقى مفيش حد مفيش حد مستعلن ولا حد مستعلى عليه. لكن اذا لم تكن هناك ولاية اسلامية، بمعنى ان ناخذ الفلوس ما تعرفش هتروح فين، يبقى كل واحد بقى يعمل ايه؟ يراعي محيط دينه بقى، وهو ايه؟ وهو يطلع. ما دام عندنا معطن هو صاحب المال، ومال معطن، ومعطن له هو الفقير، كلمة تطهرهم وتزكيهم عايدة على مين؟ السطحيون في الفهم يقول لك تطهر الايه؟

رزق السلب قد يكون اكثر من رزق الايه الايجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصاري بتاخد 120 يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراح دخله 100 وربنا يمنع عنه مصاري بتاخد منه 30 يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول اللي احسن الثاني ده. يبقى ادم من ناحيه الايه. ولذلك ايه وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه إيه؟ تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ادلول النصحين اللي عايز ايه ينم. قال من ناحيه المال. طيب ومن ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا له؟ الاخذ ذنبه ايه؟ ما عملش حاجه وتنميه لده بيديله محتاج. يقول لك اه لان الاخذ حين ياخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمة. لأن المال اللي عند ذي النعمة وصله منه شيء يوم ما يحقدوش ما يحقدش عليه. إن شاف عنده خير كده ولا حاجة عربية داخلة له حاجة وربنا يزوده ربنا يكرمه ما هو عايد إيه عايد عليه زي إحنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسة كده وبياخدوا من أصحابها حتة جبنة وشوية لبن وشوية مش عارف إيه ساعة ما تمر الجاموسة عليهم الله يحميها الله مش عارف إيه الله. يبقى طهر ايه؟ طهر نفس الفقير من الايه؟ من الحقد. وطهر نفس الفقير من الايه؟ من الحسد. طيب ده التطهير والتزكية والنماء. لما قال لك الفقير ساعة ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده انا في مجتمع ايماني مش سايبيني لوحدي ده هيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني. يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش؟ يبقى نمت نفسه لانه بقى في مجتمع ايه؟ مجتمع ايماني. يبقى تطهرهم وتزكيهم راجع لمين؟ راجع للكل. وصلي عليهم صلي عليهم ادعو لهم بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد باي حاجه يقول اللهم ايه اللهم صل على ال ابي اوفى. ليه؟ دي التزكيه القوليه. التزكيه القوليه اللي تخلي ايه كل واحد من عنده يحب ان يسمعها فيعطي ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه صلى الله. وصل عليهم إن صلاتك إيه سكن أي إيه أي اطمئنان لهم. لأنه مدام دعاله يبقى اطمئن المعطي إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ بأنه بيصلى عليه يقول لك ولماذا لا أجد في حياتي وأجتهد حتى أصفر بتلك الدعوة من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره إيه فعلا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قلنا بقى ألم يعلموا مكونة من إيه؟ يعلم أدي فعل، لم حرف نفي، همزة للاستفهام، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث ألم يعلموا يبقى ثلاث إيه؟ كلمات. كلمة الأولى همزة الاستفهام، الكلمة الثانية لم، الكلمة الثالثة يعلم. لم يعلموا نفي، وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم؟ أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة الاستفهام الإنكاري، والإنكار نفي، فإذا دخل نفي على نفي يبقى بقى إثبات. يعني فليعلموا فليعلموا حين يقول الله فليعلموا. طب ما كان يخليها أمر. قال لك لا، حين يعرضها معرض الاستفهام واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا، يبقى بدل ما يبقى إخبار من الله يبقى إقرار مين؟ لما تقول له يقول لك أنت ما سألتش عني في كذا تقول له ألم أرسل إليك كذا. الله، ده أنت ما تقولوش ألم أرسل إليك كذا إلا إذا كنت واثق تمام الثقة أنه لا لن يستطيع أن ينكر. يوم يقول لك صحيح أرسلت. هل انت قلت له ارسلت اليك ولا خليته هو اللي يقول ايه؟ خليته هو اللي ايه يقوله. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه. هو كان يقدر الاسلوب، الم يعلموا ان الله يقبل التوبه

وجاب مين؟ عن. قال لك السطحين بقول لك هي الحروب بتنوب عن ايه؟ عن بعضها. مين تيجي عنهم؟ نقول له لا، ده كلام دقيق، حرف جاي ما ينفعش الا هو ده الحرف. ليه؟ أم قال لك لان معنى توبة ان حصل ذنب، واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المنهج العقوبة، مش كده؟ فاذا قبل الله التوبة يبقى عمل ايه؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة متجاوزا بقبول التوبة عن العقوبة؟ يبقى عن جاه معناها ولا لا؟ لأن هو قبل التوبة، أم قال لك لا هو متنازل عن مين؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو، اتك على هو دي أو في كل حال، ألم يعلموا أن الله هو، يعني ما فيش إيه؟ يقبل التوبة عن عباده. المعنى العام يقبل التوبة من عباده. نقول له طب ما سر العدول عن من إلى عن؟ لأن قبول التوبة يقتضي أن يتجاوز الله عن الإيه؟ عن العقوبة. يبقى جاب إيه؟ عن، علشان تديني التجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هو يقبل التوبة عن إيه؟ عباده، ويأخذ الصدقات. طب ده هو قال للرسول خذ، يبقى من الآخذ؟ ده الرسول. أم قال لك الرسول مناول ليال الله بس، إنما هو ربنا اللي هياخذ. يبقى يأخذ هنا مش معناها كده إيه؟ يتقبل بقى. يبقى إيه؟ يتقبل. أنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ أن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم، متلقين ما إيه؟ ولذلك قلنا ان مسألة السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو الدرهم. الدرهم عملة كده كانت، بس فضة. فضة طبعا احنا عارفين الفضة من المعادن اللي ما تقبلش تصد، يعني انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينة، انما يحطوا عليها ايه؟ عنصر يديها شوية ايه؟ صلابة. الصلابة دي عشان التعامل. هذه الصلابة المعدن اللي بيدي الصلابة دي هو اللي يتأكسد، تقوم تصد وتطوس لحد ما تقعد ايه؟ تجلي فيها. فستنا فاطمة ماسكة درهم وبتجلوه. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ما هذا؟ قالت انه درهم. تجليه ليه؟ هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه؟ قالت له لاني نويت ان اتصدق به، وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فأنا أحب أن تكون إيه؟ يبقى من اللي بياخد؟ ولذلك قال من ذا الذي يقرضه؟ يقرض الله، أمر من اللي بيقترض. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ كل هذه الآية نفي لمظنة أن يتشككوا أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها. قال لك هو اللي بيقبل وهو اللي قال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الله. إذن بالتوبة حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خذ من أموالنا صدق عشان تطهرنا، ده جعل حدا فاصلا بين ماض ندموا عليه ومستقبل يستأنفوه. فقال له احنا بقى أولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه. هذا المعنى بقى. يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه؟ التوبة. التوبة دي وانتهى الماضي من زمان، زي ما يقول ولنبدأ صفحة ايه ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبة. وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفية بس، بل هتبقى في الخفية والمعلنة. ازاي؟ قال لك الخفية اللي ما يعرفهاش بشر دي فسيرى الله،